الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد للعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. أوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، من وجد أمامه فرجة فليملأها ولا يتركها للشيطان. وحبذا أن يفعل ذلك إخواننا دون تذكير في كل جمعة، ليس من المنطقي أن يذكر في كل أسبوع من وجد أمامه فرجة فليملأها ولا يتركها للشيطان. لوحدك إن وجدت أمامك فرجة فلا تضطر إخوانك أن يتجاوزوا الرقاب، واعلم أن الصف الأول خير عند الله عز وجل من الثاني، والثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع إلى آخر الصفوف. ومن رضي بالداني فهو دني، عافانا الله وإياكم من الدناءة. من رضي أن يكون في الصف الأخير وهو يستطيع أن يكون في الصف الأول، فعلامة على دنو همته وعلو الهمة من الإيمان، ودموها على قد من ذلك. فليس من المنطقي أن نذكر في كل جمعة من وجد أمامه فرجة فليملأها، في كل جمعة من وجد أمامه فرجة فليملأها، كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيهم الأمر مرة واحدة فيستجيبون إلى آخر حياتهم، كما صح عن سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: أكلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاماً تطيش يدي في الصفة، أي في الإناء، غلاماً دون سن البلوغ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما: فما زالت تلك طعمتي. مرة واحدة سمع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حال سيدنا عبد الله بن عمر، جاءه حظ على قيام الليل على لسان أخته حفصة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول بعض أبنائه عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين: فما زال عبد الله بن عمر يصلي قيام الليل إلى أن توفاه الله، أي عمل بهذا التذكير وهذا الحظ إلى أن توفاه الله عز وجل ورحل عن هذه الدنيا، وهي كلمة واحدة سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا موضوع خطبتنا، كما نشاهد جميعا ما تزال فئة كبيرة ممن بقي من جنوب دمشق يتخبطون تخبطا ربما وصل بهم إلى الخوف والهلع الذي لا يليق بالمؤمنين الصادقين، وربما وصل بهم ذلك الهلع إلى درجة من الهوان الذي لا يليق بالمؤمنين الذين جعل الله عز وجل لهم العزة والرفعة والتمكين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. تكلمنا على ما تذكرون في الخطبة الماضية عن واقعنا الذي نعيشه في أيامنا الأخيرة هذه، وعرجنا إلى أهم وأعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ألا وهي حسن الظن بالله تبارك وتعالى، كما ورد حسنتان ما بعدهما من الحسنات، حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس. ثم تكلمنا بعد ذلك عن جولات النظام التي كانت على المجاهدين، وأيقنا أنها ليست بالجولات الأخيرة، وأن العاقبة كما أخبر ربي تبارك وتعالى في كتابه العزيز والعاقبة للمتقين، وأن الله تبارك وتعالى وعد، ومن أصدق من الله وعدا وقيلا بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وبينا أن الله تبارك وتعالى حاشاه وحاشا لكرمه وجوده أن يضيع جهاد المجاهدين ورباط المرابطين وأرواح ودماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله عز وجل. ومع ذلك رأينا فئة لا يستهان بها تعرض عن كلام الله عز وجل إلى كلام بشر يخطئ ويصيب، إلى كلام شخص ربما لا تعرفه بل كتب كلاما على صفحات التواصل الاجتماعي فصدقت ذلك الكلام معرضة عن كلام ربنا تبارك وتعالى. ولنكون على بينة من واقعنا الذي نعيشه، أقف مع حضراتكم في هذه الخطبة عبر ثلاث كلمات: عن الإشاعة والمزاودة، وعن التذكير بحسن الظن بالله عز وجل. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان. اللهم اجعل حظنا حالا نخرج به يغنيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. يحكى عن إمام من أئمة مساجد المسلمين أنه رأى واردا جديدا على مسجده اعتاد الصلوات الخمس، وكان ذلك الوارد الجديد حسن السمت بهي الطلعة، فأحب الإمام أن يتقرب منه وجلس إليه في مرة وثانية وثالثة، فسأله في المرة الأولى عن اسمه وعائلته ومكان ولوده ومكان بلده، ثم سأله بعد ذلك: من أين تأكل ومن أين تعيش وأنا أراك في الأوقات الخمسة في المسجد؟ فقال: لي رب تكفل لي برزقي وهو القائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لم يطمئن الإمام إلى ذلك الكلام، فعاود السؤال ثانية وثالثة، وهو يسأل ذلك الوارد الجديد: من أين تأكل ومن أين تعيش؟ في المرة الثالثة أجاب ذلك الرجل بقوله: لي رجل يهودي قديم يعلم حالي، فجعل لي مرتبا شهريا يرسله إلي في كل شهر. فتفرجت أو انفرجت أسارير ذلك الإمام، وأراد القيام عن صاحبه وقد اطمأن إلى مصدر رزقه، فأمسكه من تلابيبه ثم قال له مغضبا: ويحك، أقول لك تكفل الله عز وجل لي برزقي فلا تطمئن؟ ثم أقول لك إن رجلا يهوديا تكفل لي براتب شهري فتطمئن؟ والله لأعيدن كل صلاة صليتها خلفك. هذه قصة بغض النظر عن مقدار صحتها، ولكنها لها واقع نعيشه. نرى فئة لا يستهان بها من المسلمين، نذكره بقول الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي فليظن بي عبدي ما شاء. نذكرهم بقول الله عز وجل على لسان خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فما ظنكم برب العالمين. نذكرهم بكرم الله تبارك وتعالى وجوده ولطفه وإحسانه مع ألف شاهد وشاهد على كمال لطف الله ورحمة الله بالمؤمنين رحمة وسعت كل شيء، فتراهم يعرضون صفحا عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرى هؤلاء الجماعة يطالعون كلاما من أقوام ربما لا يعلمون مصداق كلامهم، أو يقرؤون عبر ما كتب على صفحات التواصل كلاما لرجل مجهول الاسم، مجهول الهوية، مجهول النسب، فإذا بهم يحملون ذلك الكلام يجعلوه إشاعة ينتشر أو ينشرونه بين المسلمين في خدمة جلية واضحة لا تكون إلا لأعداء المسلمين على المسلمين. بإشاعة قالوا في تعريفها هي الأخبار التي يتناولها الناس ويتداولونها فيما بينهم دون تثبت من صحتها وصدق قائلها. هذه الإشاعة أيها الإخوة لها مصادر كثيرة، ومن مصادر الإشاعة أنها ربما تكون قد صدرت عن عميل الكافرين على المسلمين، زرعوا أعداء المسلمين بين المسلمين باسم المسلمين لا لشيء إلا ليخبل بين صفوفهم ولينفر بينهم الشقاق والنفاق والخلاف والتنازع، فتراه ينشر إشاعة بعد أخرى بجلوسه بين صفوف المسلمين أو بحساب وهمي باسم من أسماء المسلمين. وقد يكون من مصادر هذه الإشاعة رجل حاقد حقد على أخيه المسلم أو على جماعة مسلمة، فإذا به ينفس عن ذلك الحقد الدفين بإشاعة ينشرها على إخوانه. وقد يكون مصدر ذلك الإشاعة، وهذا هو المصدر الأعم والأغلب، عبر رجل أحمق يسمع كلاما لا يعلم مصداقيته ولا يعلم مصدر قائله ولا مصداقية قائله، ولكنه ينشره على أنه قد سمعه وقد قاله بلسانه. وهذا الرجل قالوا في حقه الجاهل يفعل في نفسه ما لا يفعله به عدوه، وهذا شر على المسلمين مما سبق، لأن المسلمين ربما يعلمون العملاء ويعلمون الحاقدين على إخوانهم المسلمين، ولكن الحمقى لا دواء لهم، كما قالوا لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، لأن ذلك الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك، يريد بك خيرا فيوصلك إلى مهاوي الردع وهو لا يشعر. هؤلاء الذين ينشرون إشاعات يخالفون هدي ربنا تبارك وتعالى وهو القائل في محكم كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة رحمة الله عليه وهو يفسر هذه الآية: لا تقل رأيت لما لم تره ولا سمعت لما لم تسمع، أي لا تنقل كلاما إلا وأنت على كمال اليقين من صدق قول ذلك القائل ومن صدق ذلك الكلام. أما الذين ينشرون الإشاعات التي تزرع الوهن والضعف والتقبيل بين صفوف المسلمين فإنهم يخالفون قول الله عز وجل الذي طالب جماعة المسلمين وجماعة المؤمنين ببرهان على كمال إيمانهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة متواترة: فتثبتوا، انظروا عمن تنقلون وماذا تنقلون. يخالفون قول الله عز وجل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالذين ينشرون الإشاعات يخالفون هدي ربنا تبارك وتعالى وأمره، إذ أمر جماعة المؤمنين بالتثبت فيما ينقلون، ويخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيما صح عنه أن الذي ينقل الكلام على عواهنه دون تثبت ودون تدقيق ودون تمحيص لذلك القول هو أحد الكاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل كلام يسمعه ينقله هكذا، هذا هو أحد الكاذبين على الله وعلى رسوله وعلى جماعة المؤمنين. هؤلاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، كما نسمع في زماننا هيك عم تحكي كل الناس هيك عم تحكي، كم واحد؟ 2 3 4 هيك سمعنا، هيك قالوا، هيك نشروا على الفيسبوك، وكأن الفيسبوك هو وحي منزل ليس فيه خطأ وليس فيه كذب وليس فيه تدليس، وجل ما يلقى ويكتب على الفيسبوك هو كلام لا أصل له من الصحة ولا أصل له من المصداقية، إنما كلام سمعه أقوام فأرادوا سبقا إعلاميا على حد زعمهم وعلى حد قولهم، أو أرادوا بخبث وبسوء نية أن يخذلوا بين صفوف المسلمين، أو كانوا ربما عملاء. ونحن نرى آلاف الحسابات المهوهنية التي لا نعلم من يقف وراءها، فإذا بها حسابات بأعداء هذه الأمة بئس مطية الرجل زعموا. ألا فلنتقي الله عز وجل فيما نقول وفيما ننقل من أخبار، ولتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. في رواية من سخط الله وفي رواية 70 خريفا لا يلقي لها بالا، ينقل كلمة عن باقات خضر أعدت لهذه المنطقة وهو لا يعلم مصداقية هذا الكلام، وهو لا يعلم ما وراء هذا الكلام، ينقل كلاما ويقول: والله سمعت بأذني أنهم سيسلمون المشرقين. ألا خاب وخسر من قال ومن نقل هذا الكلام ومن زعم أن في المسلمين من يسعى لذلك. وحاجة أن يوجد بيننا حاجة ثم حاجة أن يوجد بيننا من يفكر بهذا التفكير، ولكن هؤلاء عملاء أو حاقدين أو حمقى جاهلين يقولون هذا الكلام ليكونوا بعد ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يهون في جهنم بكلام يقولونه لا أساس له من الصحة. فلنتقي الله يا معاشر السادة فيما نقول، ولنتقي الله فيما ننقل من أخبار، ولنتذكر قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول، ومن هنا للتبعيد للتقليل، مهما كان هذا القول قليلا ولو خطرا واحدا إلا لديه رقيب عتيد يكتب ما يقول ويكتب ما ينقل. فلنتقي الله فيما ننقل. أما الكلمة الثانية فهي المزاولة فيما أرسل إلينا النظام. نرى بعض الإخوة أو بعض الجهات وجدها فرصة سامحة ليعبر لقومه ولأقوام جعل، لا تؤاخذني على هذه الكلمة ولكنها واقع محق، جعل رسلا في رقابهم وقادهم إلى ما فيه حتفهم ليقودهم إلى ما فيه هلاكهم. أرادها ووجدها فرصة سامحة ليعبر لهم وليظهر لهم أنه صاحب الموقف الحق، وأنه صاحب كلمة الصدق، وأنه صاحب الشجاعة وصاحب الإقدام. فإذا به يرغي ويثبت، وإذا به يزاود على إخوانه، ربما كانوا من القاعدين، ربما كانوا من المفاوضين، ربما كانوا من السياسيين، ولكنه أراد أن يظهر لمن وراءه لأتباع حمقى ومنهم، أراد أن يظهر لهم أنه الوحيد في هذه المنطقة الذي يغار على المسلمين. وأقسم بالله على منبر رسول الله في القاعدين الذين ابتلاهم الله بالقعود، وليس كل قاعد على درجة الدون، ربما ما شاء الله له أن يكون من المجاهدين، وليس كل من حمل السلاح كان في عداد المجاهدين السابقين، ليس هذا تقليلا لشأن المجاهدين ولا رفعا لشأن القاعدين، ولكن حتى نكون من المنصفين، حتى لا يحتقر مجاهد قاعدة ولا مرابط مفارضة، وليعلم كل واحد منا أن المزاولة ليست لشأن المسلمين. يتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في غزوة شاقة على المسلمين ألا وهي غزوة تبوك، ويتفقد بعض الأصحاب فيقول له بعضهم قد شغله برديه، أي شغل بالطعام والشراب عن الجهاد، يقوم صحابي آخر يدافع عنه. ليس هذا زمن المزاولة، ليس هذا زمن أن نتعالى على بعضنا وأن نتكبر على بعضنا وأن نظهر لعناصرنا أننا أصحاب كلمة الحق وكلمة الصدق. هذا كان زمن قوله تعالى: واعتصموا، زمن قوله تعالى: ولا تنازعوا. هذا زمن أن ننزع مما بيننا من خلاف وشقاق ونزاع، وبعد ذلك أن ننزع مما بيننا من مزاولة على بعضنا البعض، فكلنا في منطقة ضيقة واحدة، كلنا في سفينة واحدة، وكل من يسعى لنجاة هذه السفينة ولتبقى هذه المنطقة محافظة على الطابع الذي أكرمها الله عز وجل به أنها منطقة سنية وستبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة كذلك، كل من يسعى لأن تكون هذه المنطقة محافظة على ما أكرمها الله عز وجل به هو في عداد المجاهدين، مجاهدا يقاير أعداء الدين من الروافض والغلاة والطغاة، مرابطا على ثغرات المسلمين، سياسيا يسعى بمفاوضات صادقة للحفاظ على هذه المنطقة، شرعيا شيخا طالب علم حافظا لكتاب الله داعيا للمؤمنين بصدق. كل يسعى لنجاة هذه السفينة، وكل من يسعى لنجاة هذه السفينة هو مكتوب عند الله عز وجل في عداد المجاهدين الصادقين. فأعود وأكرر وأقول: ليس هذا زمن أن يزاود بعضنا على بعض ولنتق الله عز وجل في أعراضنا. سمعت بأذني ورأيت بعيني من يقول ومن يسعى جاهدا عندما سمع أن هناك إخراجا لبعض من يريد الخروج من هذه المنطقة، يسعى جاهدا للخروج، ثم قالها فئة من الناس لا ترتبط بأرض، لست أسميها، وإذا بي أسمع بعد ساعات قليلة يزاول أمام عناصره ويقول لن نخرج وسوف نبقى هنا ويضع لهم الأناشيد، وقد كذب والله فيما قال وفيما زعم. ثم تراه بعد أيام قليلة على أرض الجهاد في ألمانيا، وعلى أرض الجهاد في السويد، وعلى أرض الجهاد في تركيا. ثم تراه بعد ذلك يظهر على الشاشات أنه الفاتح المقدام، وأنه خرج من أرض ما عادت تصلح للجهاد. ألا كذب المزاودون، وكذب الذين يزاودون على إخوانهم ويدعونهم أنهم فقط في عداد المجاهدين. هذا زمن قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمن وجدته يزاود على إخوانه، يرفع من شأن نفسه، من شأن فصيله، من شأن حزبه، من شأن جماعته، ليقلل من شأن بقية المسلمين، قل له: ألا كذب وخبت وخاب مسعاه. ثم بعد ذلك الكلمة الثالثة: أذكر نفسي وإياكم بحسن الظن بالله التي بدأنا بها خطبتنا في هذا اليوم، وختمنا بها خطبتنا في الجمعة الماضية، وعلمنا أنه ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إلى الله من حسن الظن بالله. أذكر نفسي وإياكم بقول سيدنا عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أحسن عبد ظنه بالله إلا آتاه الله ظنه، لأن الخير كله بيد من يا معاشر أصدقاء، لأن الخير كله بيد الله لا بيد سواه. فلنعلم أن الله حي كريم، وأنه رؤوف رحيم، وأنه لن يترنا أعمالنا، وأنه جواد حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه أن يضيع جهاد المجاهدين ورباط المرابطين ودماء الشهداء والناس المعتقلين، حاشاه ثم حاشاه أن يضيع دعوة الصالحين، وفينا بفضل الله عز وجل منهم الأعداد الكثيرة. نحسن ظننا بالله عز وجل، ولننشر حسن الظن بين المسلمين، بين الذين لا ينشرون إلا إشاعات ليس لها إلا خدمة لأعداء الإسلام والمسلمين. وفقني الله وإياكم والمسلمين لما يحبه ويرضاه، فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه واثنى بملائكة قدسه وفلك بالعالم من سه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أحن على من أحبتهم وأنثنى على التي هم أجرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الماضية وهو يكلمنا عن فضيلة هذه الأيام التي نعيشها، إذ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل، ما من أيام من عمل صالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. حديث كما نعلم هو في أعلى درجات الصحة، وأنا على كمال اليقين أنه لا يوجد فينا من المسلمين إلا وقد سمع هذا الحديث، إلا رجل ربما أول مرة في المسجد أو طفل صغير ما حفظ هذا الحديث. أما بقية المسلمين لا شك أن الجميع قد سمع هذا الحديث ووعاه وفهم معناه وعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من عمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من عشر ذي الحجة. ومع ذلك كما يقول بالعامية كثيرون من المسلمين على حديث معد مرة، يعني تسمع حديث مرة ومرتين وثلاث مرات. أنا لو سألتكم ولو يعني أتوقعون أنه هل في المصلين الآن الذين يستمعون خطبة الجمعة في هذه الساعة في هذا المسجد، هل فيكم واحد يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ من لم يسمع هذا الحديث وليرفع يده. أنا على يقين ليس فينا رجل واحد لم يسمع هذا الحديث. ثم لو انتقلنا إلى الشق الثاني من السؤال، كم عدد الذين يصلون الصبح في جماعة من المسلمين؟ لا أقول ارفعوا يديكم، نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. سل نفسك، سمعت هذا الحديث مئات المرات إذا لم نقل آلاف المرات، تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحثك على الخير في هذه الأيام، ما هكذا هكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما سمعنا في بداية الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الخير لأصحابه، فتجدهم يسارعون ويهتدون ذلك الخير من المرة الأولى. يقول لهم وقد دخلوا إلى المسجد في خطبة الجمعة يجلس يحلف رحمكم الله، وكان واحدا من أصحابه خارج المسجد فإذا به يجلس تحت حر الشمس استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل المسجد فيخلع من عليه صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد بالحصباء في ذلك الزمن لم يكن مفروشا بالسجاد، فإذا بهم جميعا يخلعون نعالا فيسألهم فيقولون وأيناك فعلت فعلنا، يرى خاتما في يد بعض أصحابه فيقول يعمل أحدكم إلى قطعة من جمر أو جمرة فيضعها في يده فيخلع ذلك الصحابي خاتما ويلقيه، ثم يقول والله لا أخذه بعد أن خلعه أو نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون حديثه وهديه والخير الذي يبثه لهذه الأمة فيسارعون في التطبيق والعمل، لذلك ساد الدنيا ولذلك أعزهم الله ولذلك سيبقى ذكرهم إلى يوم القيامة ولذلك تحن قلوبنا إلى لقاهم ونقول رضي الله عنهم من قلوبنا ونشتاق إلى يوم القيامة على تقصيرنا وذنوبنا لنلتقي بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم من الصحابة الذين حسنت أسوتهم برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما حالنا يا معاشر أستاذة فوالله لا يرشو بخير، عندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام ثم نرى الكثرة الكافرة من المسلمين وكأن الأمر لا يعنيهم وكأنهم سمعوا خطبة جمعة للبركة وكأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلى فقط على الجدران وعلى الأعمدة وعلى المراقب، ثم نمضي كما يقول قائلهم هون حفرنا وانتظرنا والله ما نطلع معنا شيء من الجامع أبدا. ليس هكذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا شأن من يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تطيعوه تهتدوا. فبقيت من هذه الأيام بقية نتنسم نسائمها وما أعد الله عز وجل للصادقين فيها، بقي عندنا يوم غد والذي بعده وبقية هذا اليوم لمن أراد أن يعبر عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تشتاق لرسول الله؟ ألا تعلم أنك غدا ستفد عليه صلى الله عليه وسلم ليقول لك وليسألك ما هي علامات صدقك واتباعك لسنته ولهدي؟ هذا لقاؤك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو جوابك إذ سألك وإذ سيسألك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم؟ بقيت عندنا بقية من هذه الأيام المباركة، يوم غد والذي بعده، ويوم الأحد سيكون إن شاء الله تعالى هو يوم عرفة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب الأيام إلى الله عز وجل، ويوم الفضل ويوم البركة ويوم النعمة العظمى التي أكبر الله عز وجل لنا فيها دينه تبارك وتعالى، ورضي لنا هذا الدين يكون شرعة لنا إلى يوم القيامة. في ذلك اليوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتنزل الرحمات، أو ما من يوم تتنزل فيه الرحمات كما تتنزل في يوم عرفة، ثم سن لنا صيامه صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: صوم يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن حفظ الجوارح من المعاصي والمنكرات سبب لمغفرة الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عرفة من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء ما كان في يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد و وهو على كل شيء قدير. في يوم عرفه هو في يوم الاحد ان شاء الله تعالى ان اكرمنا الله وبقيت في الايام البقيه، فمن قصر فيما مضى فلا يقصر في هذا اليوم، وليتعرض لنفحات الله عز وجل في هذه الساعات المتبقيه من عشر ذي الحجه، ولنعلم اننا والله لا نجاه لنا الا بالاعتصام بحبل الله المتين، فانه لا راكع لكربتنا وما نعيشه من هم وغم وتخطيط لكل اعداء الدين على بلاد الشام الا بالعوده الى ديننا والتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلنبرهن على ذلك يا معاشر الساده في قادمات الايام وفي يوم عرفه، وفقني الله واياكم ما يحبه ويرضاه، والتبرعات ستكون صالحه للاوقات ان شاء الله تعالى، ان انفقوا في القنبله والنسم.